بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الحاج الكريم، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. يا إخوتنا في الله، بالأمس القريب كنتم في أيام الحج وفي مشاعر الحج وفي أعمال الحج، والآن ستعودون، كل يعود إلى مقر إقامته ويعود إلى أهله ويعود إلى بلده، لكن ما هو المطلوب؟ المطلوب معشر المؤمنين أن الإنسان يراقب النفس مراقبة دقيقة، لأن النفس إذا لم تراقبها، قالت العلماء، كانت تكون النفس كالشريك الخوان، يعني الشريك الذي يشاركك في المال ويخون. فالذي ينبغي أن يراقب كل ما تقدمه نفسه، لأن النفوس الغالب عليها أنها أمارة بالسوء. إن النفس ها من يكمل لأمارة بالسوء. فالنفوس تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نفس أمارة بالسوء وهو الغالب على النفوس، ونفس لوامة تلوم صاحبها إذا وقع منه الخطأ والزلل، ونفس أوابة الرجاعة إلى الله عز وجل، منيبة أوابة إلى الله عز وجل. وهذه الأخيرة هي نفس المؤمن، نفس المؤمن، والتي قبلها لا بأس بها، لكن الأخيرة هي التي إن شاء الله يجد صاحبها منها خير. فمراقبة النفس لا بد منها، مراقبة الأعمال، ماذا تقدم، ماذا ترغب فيه، ماذا تريد من الأعمال الصالحة، ماذا تريد من الخروج عن طاعة الله وعن منهج الله، فيوقفها عند حدها. وهذا يا إخوة، من وفق إلى هذا العمل، يعني مراقبة النفس، من وفق إلى هذا العمل، قالت العلماء، ذلك دليل على كمال حجه وأن حجه مبرور. لماذا؟ قالوا لأن من علامات الحج المبرور أن تكون حال صاحبه بعد خيرا من حاله قبله، تكون حال الحاج بعد رجوعه من الحج وفراغه من الحج تكون خيرا من حاله قبله. أما إذا كانت مماثلة للحالة التي كانت قبل الحج أو كانت أسوأ، فالحج فيه نظر وفي قبوله إشكال. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول الحج المبرور، ها وش فيه؟ ليس الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور من علاماته أن يتبع الإنسان الحسنة، أن يتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا هو الحج المبرور، وهو الذي يراقب فيه الإنسان نفسه. الله جل وعلا ماذا قال؟ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وبعدين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية تعرف عند بعض المفسرين بآية المحاسبة، لأن الإنسان يحاسب نفسه. ولتنظر، شو انتبهوا هنا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني للآخرة، ما قدمت في الدنيا للآخرة. وهذه الآية يا إخوة ذكر العلماء وقفات حول المراد منها. فالوقفة الأولى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. فالخطاب هنا لمن؟ الخطاب هنا للمن؟ للمؤمنين. ولم يكن الخطاب لجميع الناس، الله لم يقل هنا يا بني آدم، ولم يقل يا أيها الناس، إنما خاطب طائفة من الناس وهم طائفة المؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمن يا إخوة هو الذي ينتفع بالخطاب، هو الذي يعمل بالأوامر بتنفيذها والامتثال لها، ويجتنب النواهي بتركها والبعد عنها النواهي، هذا هو المؤمن. ولهذا قال بعض المفسرين: إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، انتبه، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، هذه الوقفة الأولى، الله خاطب العقلاء بصفة جميلة يعني مفيدة، وهي صفة الإيمان، لأن الإيمان يا إخوة الله جل وعلا رتب عليه الخير في الدنيا والآخرة، رتب عليه النجاح والنجاة في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزئنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل، من هذه من الفاظ العموم، من عمل صالحا، عملا صالح من من؟ من ذكر أو أنثى من الجنسين، وهو مؤمن، انتبهوا لهذا القيد، يعني لو عمل غير المؤمن عمل صالح لا ينتفع به ولا يستفيد منه، وهو مؤمن، النتيجة فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والآخرة ولنجزئنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه والله ثمرة طيبة مفيدة. وقال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذه ثمرة الإيمان. إذن الله يقول هنا يا أيها الذين آمنوا، ثم يأمر بماذا الله في هذه الآية؟ اتقوا الله. هذه الوقفة الثانية، اتقوا الله. وبما تكون تقوى الله يا إخوة؟ تقوى الله بما تكون؟ تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بفعل الأوامر تنفيذا وعملا، وترك النواهي بعدا وتركا. هذه التقوى، هذه التقوى يا إخوة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لأن الله هو الذي يتقى، الله عز وجل هو النافع وهو الضار وهو الخالق وهو المدبر وهو المتصرف وهو الرازق وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يستحق العبادة وحده دون من سواه. إذن اتقوه يا معشر المؤمنين، اتقوه. قال بعض أهل العلم أيضا من علامات التقوى ألا يراك الله حيث نهاك، لا يراك الله في المكان الذي نهاك عنه، ولا يفقدك حيث أمرك، التقوى. والله يا إخوة أمر بالتقوى، بتقوى الله جل وعلا في آيات منها هذه الآية، كما أمر باتقاء اليوم الآخر. قال الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه، ما هو هذا اليوم الذي أمرنا الله عز وجل أن نتقيه؟ يوم القيامة، يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب. واتقاء هذا اليوم يكون بالاستعداد له، بالاستعداد له يوم القيامة، بالاستعداد له في الآخرة، بالاستعداد له في الدنيا بالأعمال الصالحة، بفعل الأوامر وترك النواهي. وقد أمر الله عز وجل أيضا باتقاء النار، وبقول كما في قوله: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. واتقوا النار يعني اجعل بينك وبين النار وقاية تقيك من حرها وقرها. واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبما يكون اتقاء النار؟ بما يكون اتقاء النار؟ بالاستعداد للعمل الصالح، بالاستعداد في هذه الدنيا. لماذا يا إخوة؟ لأن هذه الدنيا حياة قليلة قصيرة، والحياة الطويلة ما هي؟ الدنيا ولا الآخرة؟ الآخرة. ولهذا يقول الله عز وجل نعم وإن الآخرة لهي الحيوان. الآخرة لهي الحيوان يعني الحياة الطويلة، أما الدنيا فهي قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 بس، 60 و70 حياة قصيرة. لكن الحياة الطويلة هي الحياة التي تكون بعد الموت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأضرب لكم مثلا أجدادكم الذين توفوا قبل 1000 سنة، قبل 1000 سنة، هم إن كانوا من أهل الخير فهم على خير، وإن لم يكونوا كذلك والعياذ بالله فهم نسأل الله العافية، ونسأل الله لهم الحماية، ونسأل الله لهم الرحمة. فالإنسان إما أن يكون في طاعة أو يكون في معصية. قبل 1000 سنة، قبل 2000 سنة، أكثر من ذلك، كيف حالهم؟ وأول منازل الآخرة القبر، أليس كذلك؟ أول منازل الآخرة القبر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إذن يا إخوة واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقد أمر الله جل وعلا أيضا باتقاء الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء الظلم، الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الظلم. قال عليه الصلاة والسلام واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكيف اتقاء الظلم؟ كيف يكون اتقاء الظلم؟ اتقاء الظلم يا معشر المؤمنين بالبعد عن الظلم، وأن لا يظلم الإنسان نفسه ولا غيره، لا يظلم نفسه. واعلموا أن الظلم ينقسم إلى 3 أقسام، أو ينقسم إلى قسمين من حيث الجملة. الظلم ينقسم إلى قسمين من حيث الجملة: ظلم العبد نفسه، ظلم العبد نفسه، ظلم الإنسان يظلم نفسه. وهذا ينقسم إلى قسمين: ظلمها بالشرك والكفر والعياذ بالله، وظلمها بالمعاصي التي دون الكفر. وكل الأمرين والعياذ بالله قبيح، لكن من مات على الشرك والكفر فالجنة حرام عليه، والنار مأواه ومثواه. أما الذي مات على معاصي دون الكفر والشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل. وهذا معتقدنا نحن معشر السنة، معشر أهل السنة، معتقدنا إن الإنسان إذا مات وكان يعني كان عمله الذي مات عليه دون الكفر والشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. إياكم والظلم، هذا تحذير آخر من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والثاني: إياكم والظلم فإن الظلم أهلك من كان قبلكم. الظلم الثاني ظلم الغير، ظلم الآخرين بالتعدي على أعراضهم وأموالهم ودمائهم، هذا ظلم أيضا. وكل الأمرين قبيح، لكن ظلم النفس يا إخوة من أقبح أنواع الظلم، لأن الإنسان يظلم نفسه ويريدها موارد الهلاك والعياذ بالله. وكذلك ظلم الآخرين أيضا محرم. الله جل وعلا ماذا يقول في الحديث القدسي؟ يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا. واعلموا أن الله يغفر ما يغفر المعاصي المتعلقة بحقه جل وعلا بالتوبة. يعني الإنسان إذا تاب من التقصير في جانب الله عز وجل فالله جل وعلا يتجاوز ويغفر هذه الذنوب إذا كانت التوبة الصادقة. لكن حقوق الغير لا تغفر إلا بعفو ذلك الغير. لماذا يا إخوة؟ لأن حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، وحقوق الغير مبنية على المشاحة. فالله يغفر حقه بالتوبة النصوح، ولكن حقوق الغير لا تغفر إلا بعفو ذلك الغير أو بطلب المسامحة منه أو بطلب التجاوز عنه. طيب، واسمعوا قول الشاعر ماذا يقول في الظلم. سمعتم القرآن والسنة، واسمعوا ما يعني قول الشاعر الحكيم عن الظلم. يقول: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله ها لم تنم، يدعو عليك وعين الله لم تنم. فدعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان المظلوم كافر، حتى ولو كان المظلوم كافر دعوته مستجابة، تفتح لها أبواب السماء وتصعد إلى رب العالمين إلى العرش، فتستجاب هذه الدعوة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قال: إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال: واتقي دعوة المظلوم، قال عليه الصلاة والسلام: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما في بينه وبين الله حجاب، الدعوة دعوة المظلوم مستجابة. فإياي وإياكم ظلم النفس، وإياي وإياكم ظلم الغير. فأنتم يا إخوة الآن أغلبكم حج، ولله الحمد والمنة، إلى مكة البيت الحرام، طاف وسعى وصلى في البيت الحرام، ولا الصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة، وذهب إلى المشاعر وأكمل الحج، ونسأل الله لنا ولكم القبول ولجميع المسلمين. لكن احرصوا احرصوا احرصوا أشد الحرص على أن تحافظوا على هذا المكسب الذي حصلتم عليه، وحافظوا على هذه الثمرة التي حصلتم عليها. يا إخوة اسمعوا، هل يوجد إنسان يخلد في الدنيا لا ينتقل منها؟ هل في إنسان حي يخلد في الدنيا لا يمكن أن ينتقل للآخرة؟ ما في أبدا. الله ماذا يقول؟ يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ها وأدخل الجنة فقد فاز. حق، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لماذا؟ لأن النار خزي وندامة، والجنة فوز وخير. ولهذا قال الله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن نار جهنم أوقد عليها ألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى سودت. كم عام توقد؟ 3000 عام. فهي سوداء مظلمة إلى يوم القيامة، لا يبرد حرها ولا ينتهي لهيبها. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، أو أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه النار التي ننتفع بها في الدنيا ونطهي عليها ونشرب ونعمل الشاي عليها والقهوة عليها، هذه النار التي ننتفع بها تساوي جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم. هذه أمور مغيبات، هذه ما يخبر عنها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام بإخبار الله له. هذه النار التي قال الله عز وجل عنها نار الدنيا، أفرأيتم النار التي تورون، ها أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ بعدين ها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم، بس ها يعني تذكركم بنار الآخرة ومتاعا للمقيم تنتفعون بها في الدنيا. هذه النار، نار الدنيا تساوي جزء واحد من 70 جزء، يعني نار الآخرة تزيد عليها 69 جزء، 69 جزء كل يعني كلها كل واحد مثل حرها مثل حر الدنيا في الإحراق. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إنها لا كافية، يعني نار الدنيا كافية في الإحراق. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها، يعني نار الآخرة، 69 جزءا كلهن مثل حرها. طيب من يطيق هذا يا أخوان؟ من يستطيع عليه؟ ولهذا يقول الله جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. طيب إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الأمة لأي شيء؟ لإخراجهم من الظلمات إلى النور وتحذيرهم من نار الآخرة، التحذير من نار الآخرة. لكن ليس له سلطان، الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له سلطان على العصاة الذين لا يهتدون، لأن الهداية هي أخوة تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، هذه يملكها الرسول، يملكها الدعاة، ويملكها أهل العلم، الدلالة والإرشاد، يعني يدلون على الخير، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. لكن هداية الدلالة لا يملك، هداية التوفيق لا يملكها إلا رب العالمين. كون الإنسان يوفق إلى الاهتداء ويوفق إلى الصواب ويوفق إلى الإيمان، هذه لا يملكها إلا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، لأنه كان يدافع عن الدعوة وكان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، فكان حريصا عليه الصلاة والسلام على هدايته، حتى أنه عند الموت عند وأبو طالب في النجع الأخير قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي يوم القيامة، فأراد أن يقولها، وكان عنده رهط من كفار قريش من المشركين، فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال يا ابن أخي، يقول أبو طالب والله لولا خوف العار لقلتها لتقر بها عينك، فمات وهو على الكفر. فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك، فنزلت الآية أولا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ثم قال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ربي ما لم أنهى عنك، يعني ما لم أنهى عن الاستغفار لك. فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أو شصير أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لكن عمل أبي طالب خفف الله عنه جهنم بسبب نصرته للدعوة ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقف في ضحضاح من النار ينتعل بنعلين من النار. أبو طالب يقف في ضحضاح من جهنم من النار وينتعل بنعلين من النار، يغلو دماغه على طول غليان. طيب أحد يطيق هذا يا إخوان؟ لكن هذا هو أخف الكفار الذين يعذبون في النار عذابا، أخفهم عذاب بسبب نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لنفسي قبلكم ولكم ثانيا أن نبذل الجهد ونكافح، نجاهد النفس والشيطان والهوى حتى نحمل هذه النفس على طاعة الله عز وجل.

أداب الخلاء. انتهت يعني هذه الحديث الآن التي دونها الماتن رحمه الله تعالى في هذا الباب. والآن ننتقل للأسئلة إن كانت هناك أسئلة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم من كل زلل، وأن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيدنا وإياكم من أمراض القلوب، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجعل الدائرة على أعداء المسلمين، وأن لا يجعل لهم سلطة على المسلمين. نسأل الله ذلك وليس على الله بعزيز. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. ما في أسئلة مكتوبة؟ ما في أسئلة مكتوبة؟ ما في أوراق؟ عجيب. إذا نسأل واحد واحد. نعم. الحاج يسأل يقول: هل الصلاة المضاعفة 100,000 صلاة في مساجد مكة كلها داخل الحرم، داخل حدود الحرم، أو أنها خاصة بمسجد الكعبة؟ هذا فيه خلاف يا إخوان. فمن أهل العلم من قال مساجد مكة داخل الحرم كلها تحصل فيها المضاعفة 100,000 صلاة، لكن الصحيح وهو القول الآخر أن المضاعفة 100,000 صلاة خاصة بمسجد الكعبة، خاصة بمسجد الكعبة. لماذا؟ لأننا لو قلنا بالمضاعفة، وفي حديث صحيح في هذا، حديث صحيح، لو قلنا بالمضاعفة في كل المساجد داخل الحرم لم يكن لمسجد الكعبة ميزة، أليس كذلك؟ والصواب أنه متميز عن غيره من المساجد. وأيضا مسجد الكعبة من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، فدل على أن له ميزة على غيره، دل على أن له ميزة على غيره. والمقصود المسجد الحرام التضعيف. نعم، يعني في المستقبل إن شاء الله أوراق إن شاء الله. نعم. متى يوم العيد ولا اليوم الحادي عشر؟ بناء على فتوى ولا يا إخوان اسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي في الأيام الثلاثة إلا متى؟ بعد الزوال. وكان عليه الصلاة والسلام يتحرى تحريا شديدا، حتى قال ابن عمر وعائشة: كنا نتحين الزوال، يعني كنا ننتظر الزوال، والطقس كان حار شديد الحرارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه 100,000، وكانوا ينتظرون، ما كانوا يرمون قبله عليه الصلاة والسلام. قالت العلماء: هذا دليل على أن الرمي يبدأ وقته بعد الزوال. الحكم الآن أنتم يعني فرغتم من العمل، لكن في المستقبل لا تعودون. هذا قال به بعض أهل العلم، لكن الجمهور على خلافه، والسنة أيضا الصحيحة على خلافه. الآن أرجو أن لا يكون عليكم حرج، لأنكم يعني الذي لم يعد منكم، أما الذي عاد إن شاء الله لا حرج. ما فيها دم. الذي يستطيع إن كان يريد أن يعمل دم احتياط لا بأس، الذي يستطيع. أما وجوبا لا أقول أن عليه دم وجوبا. نعم. ما حكم من رمى قبل الزوال؟ هذا نفس الحكم، نفس السؤال. نعم. ما هي صفة التعجيل؟ التعجل؟ نعم. صفة التعجل اليوم الحادي عشر والثاني عشر. الله ماذا يقول؟ يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. اليومان اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ومن تأخر اليوم الثالث عشر. التعجل صفته أن ترمي قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، وتخرج من منى قبل غروب الشمس. أما إذا غربت عليك الشمس في اليوم الثاني عشر وأنت في منى، وجب عليك المبيت والرمي من الغد. إذا غربت عليك الشمس وأنت في منى، وجب عليك المبيت تلك الليلة، ووجب عليك الرمي من اليوم القادم. نعم. ما قولك؟ ها؟ منى. نعم، منى من جهة مكة تحدها جمرة العقبة الكبرى، من جهة مكة تعدها جمرة الكبرى. لا، عند بن داود في العزية، بن داود في العزية، ما هو في منى. نعم. ما قولكم في من خرج يوم عرفة قبل غروب الشمس؟ من خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد إليها عليه دم عند كثير من الفقهاء وعند بعض الفقهاء، قالوا لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوقوف إلى الغروب، الجمع بين الليل والنهار، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الليل والنهار ووقف حتى غربت الشمس تماما وقال خذوا عني مناسككم. فعلى هذا قال كثير من أهل العلم أن من انصرف قبل غروب الشمس من عرفة وجب عليه دم إلا أن يعود قبل الغروب، إذا عاد قبل الغروب ووقف حتى غربت الشمس لا شيء عليه. نعم. أخذت قرضا من البنك فهل عليه زكاة رغم أني سوف أسدد على 5 سنوات؟ القرض إذا كان عندك يعني محفوظ في الحساب نعم تزكيه إذا حال أهل الحول، أما إذا كنت يعني صرفت القرض أخذته من البنك وصرفته ويعني لم يكن موجود عندك فزكاته على المدين الذي أعطاك الدين وأعطاك القرض ليست عليك، لكن إذا كان عندك في الحساب فهو عليك لأنك تملكه في هذه الحال ولم تنفقه. ولكن بالمناسبة يا إخوان بالمناسبة يسحب منه، لكن إذا بقي منه شيء حال عليه الحول وبلغ نصاب فيه الزكاة. لكن بالمناسبة يا إخوان أنتم الآن تسمون قرض، الآن تقولون القرض من البنك، القرض من البنك لا يجوز إذا كان بفوائد، لكن إذا كان سلعة، إذا كان سلعة باعها البنك على المشتري والمشتري باعها بنفسه أو بوكيله فهذا لا بأس جائز، أما إذا كان نقد بنقد مع الزيادة فهذا ربا، والربا كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الربا. ها؟ أي ما يخالف سلعة لا بأس، سلعة لا بأس ليست ربا. نعم. إذا رجعنا إلى بلادنا يلقبون بالحاج فلان فهل هذا نوع من الرياء أم ماذا نفعل؟ هذا فيه تفصيل يا إخوان، إذا كنت أنت ترغب أنت يا الحاج ترغب هذا اللقب يعني وتريد أن الناس تريد منهم أن يلقبوك بهذا اللقب الحاج فهذا رياء، هذا رياء. أما إذا كان هم يعني الناس يلقبونك بهذا اللقب وأنت لا تريد ولا ترغب في هذا الأمر فأنت لا يعني لا ليس عليك ليست عليك مسؤولية من هذا اللقب لأنه ليس منك ولا ترغب فيه ولا يعني ولا طلبت من الناس أن يلقبوا بهذا اللقب، وإنما الناس هم الذين فعلوا. وأنتم تعلمون يا إخوة احذروا الرياء، احذروا الشرك الأصغر. الشرك الأصغر ما هو؟ الشرك الأصغر الرياء، احذروه يا إخوان. قال بعض أهل العلم إن الرياء يحبط ما يدخل فيه من العمل، يعني لا يحبط كل الأعمال وإنما يحبط العمل الذي يدخل فيه. فإذا كان الحاج رجع إلى بلاده ويرغب أن يلقبه الناس بالحاج ويرغب أن الناس يعرفوا أنه قد حج وهذا رياء فيحبط الحج، يحبط ثواب الحج. فانتبهوا لهذا يا إخوان. العقيدة يا إخوة جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى العقيدة وتصفية العقيدة وتنقية العقيدة، وهو ما يعرف بالفقه الأكبر عند العلماء. لماذا؟ لأن العقيدة إذا لم تصح لا يصح عمل من الأعمال الأخرى الفرعية. فانتبهوا لهذا يا إخوان. نعم. أنا أحرمت ولكن نسيت السروال الداخلي جاهلا، ما قولكم في ذلك؟ ليس عليك شيء، الناس ليس عليه شيء في هذا الأمر، لكن إذا تذكر يخلع. نعم. رمينا يوم النحر قبل الفجر بساعة، ما الحكم؟ وما قولكم في من أدى العمرة مباشرة بعد الحج؟ هذا جائز، الرمي ليلة العيد ليلة النحر قبل الفجر جائز، لا محظور فيه إن شاء الله. أما الذي يؤدي العمرة أداها متى؟ بعد الحج، بعدما فرغ من الحج. هذا لا بأس، بعد الفرغ من الحج لا بأس إن شاء الله. نعم. لماذا السلام في صلاة الجنازة يكون مرة واحدة؟ هذا الشرع. لماذا صلاة العشاء تكون 4 ركعات؟ يعني هل يعترض على الشرع يا إخوان؟ لماذا نصلي صلاة الفجر ركعتين ما نصليها 4 ركعات كالعشاء؟ يعني النصوص إذا وردت بحكم من الأحكام لا يقال لماذا، لأنه أمور تعبدية. الآن نحن لو وردنا أن نصلي صلاة العشاء 6 ركعات تقبل منا أو لا تقبل؟ تقبل أو ما تقبل؟ طيب زدنا عبادة، ما زدنا عبادة زدنا ركعتين زيادة الثلث، لكن مخالف للشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. نعم. تجاوزت الميقات بالملابس وأنا محرم، ما قولكم في ذلك؟ ولم أبت في منى ولا ليلة واحدة، وكنت أبيت بالعزيزية، ماذا يترتب على ذلك؟ عليك أمران: الأمر الأول التوبة والاستغفار من تجاوز الميقات بدون إحرام، بدون يعني التجرد من المخيط، ولا هو يقول أحرمت يعني أحرم بالنية. أما كونك ما تجردت من المخيط، وهذا يعمله كثير من الحجاج لأنه ليس معه تصريح، وهذا ما ينبغي يا أخوان، هذا ما ينبغي. اسمعوا، شريعتنا إسلامنا يأمرنا بطاعة والي الأمر إذا لم يأمرنا بمعصية، أما إذا مر بمعصية لا نطيعه، إذا أمر بمعصية لا نطيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحديث يقول إنما الطاعة في المعروف، فلا نطيع الوالي إذا أمر بمعصية، لكن إذا أمر بطاعة يجب أن نطيع، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والي الأمر الذي سن أو الذي أمر بالتصريح إنما أمر به لمصلحة المسلمين. أرأيتم يا إخوة لو لم يكن هذا التصريح وترك الأمر للمسلمين يحجون، أرأيتم هل تسعهم يعني القادرين على الحج، هل تسعهم المشاعر؟ ما تسعهم، ويضر بعضهم ببعض، القوي يظلم الضعيف ويعني ويضر بالضعيف ويعني ويضر بعضهم بعض بالدهس، وهذه مثل هذه الأمور. فهذا الأمر شرع لمصلحة الحجيج، مصلحة المسلمين، فلا يجوز مخالفته. لكن إذا خالفت ودخلت بدون إحرام، دخلت بإحرام بالنية ولم تتجرد من المخيط، فعليك التوبة والاستغفار، وتعمل واحد من ثلاثة أمور، تعمل واحد من ثلاثة أمور: الأمر الأول صيام ثلاثة أيام في أي مكان، الأمر الثاني إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، الأمر الثالث ذبح شاة لفقراء الحرم، واحد من الثلاثة. أما الذي لم يبت في منى ليلة واحدة فعليه دم، عليه ذبيحة لفقراء الحرم. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.